بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الحلقتين السابقتين الأسباب، بعض الأسباب التي دعتنا إلى الاهتمام بالمسيرة القرآنية والقيم المرتبطة بها. السبب الأول هو صلتها بالقرآن الكريم، وقلنا إن اهتمامها بالقرآن الكريم يدعونا إلى التحري، إلى التثبت، إلى التحقيق في صدق هذه الصلة، هل هي صلة حقيقية أم أنها مجرد دعوة. والثاني هو كونها طبعا من خلال اطلاعنا على كلام السيد القائد أو القائد الشهيد أنها مسيرة شاملة، يعني مسيرة ليست خاصة بجانب من الجوانب. ربما الكثير يفهم المسيرة القرآنية من خلال الواقع السياسي أو من خلال الأحداث السياسية ويتيه أو يغفل عن جانبها الفكري، وطبعا هذا خطأ. وأحيانا يستعجلون، البعض يتصورون أن بعض أو تخلف أو تأخر النصر ربما يفهموا منه أن هذه مسيرة ليست صحيحة، أو طبعا هذا خطأ. القرآن الكريم في مكة المكرمة كان المسلمون مستضعفين جدا، والآيات القرآنية كانت تبشرهم بنصر الله، وكانت تعرفهم بالله وتدعوهم إلى المعاني الأخلاقية السامية وغيرها يعني. وهكذا في المدينة المنورة في أوقات كثير، يعني لا ينبغي أن ننظر إلى ما يسمى بالظاهر، يعني الواقع الحقيقة، لا، في الجانب الفكري ننظر إلى الفكرة بحد ذاتها ولا ننظر إلى الواقع. الواقع يتغير، يعني مثلا في إيران بعض خطب الإمام الخامنئي كانت في أوقات شديدة جدا، وكان الإيرانيون تحت ضغط الشاه وغيرها، فالبعض يتصور أن هذه الحركة أو هذا الفكر، طبعا أصحاب النظر كانوا يرون أن هذا الفكر سيأتي اليوم الذي ينتصر فيه وسيغلب الشاه وسيسقط، لكن قصار النظر كانوا يتصورون خلاف ذلك، وحتى منهم للأسف منهم حتى علماء دين وغيره. ولذلك يعني في الجوانب الفكرية لا ننظر إلى الواقع وإنما ننظر إلى الفكرة في حد ذاتها. ولذلك طبعا من الدوافع أيضا التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة هو المظلومية. هذه المسيرة مع جمال الفكر الذي تحويه، مع كونها تدعو إلى القرآن الكريم والتخلي عن كل تراث ينحرف عن القرآن الكريم وتصحيح مسار الأمة لتنهض بالقرآن الكريم، دعوتها إلى التواصل مع الله من خلال القرآن، إلى التواصل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة من خلال القرآن الكريم، ودعوتها إلى القيم الأخلاقية ودعوتها إلى القيم الحضارية، ولكن نجد مع ذلك تعتيما كبيرا حولها، سواء التعتيم السياسي أو التعتيم الإعلامي الذي يعرضها فقط يعني ربما كسياسة، يعني كأمور سياسية وإلى آخره. يعني حتى عندما يتحدث أو ينتقي بعض كلمات السيد القائد ينتقي فقط ما يرتبط بالسياسة، ويغفل عن كلماته الكثيرة المهمة جدا المرتبطة بالفكر، ربما لأنه يخشى، ربما لو يسمع الناس يعني أو يسمع العالم تلك المعاني السامية التي يتحدث عنها سواء في القيم الإيمانية أو القيم الأخلاقية أو القيم الحضارية سيغير نظرته. هم فقط ينتقون، إذا طبعا دائما في الخطابات يعني خطابات القادة نجد الجانب الفكري وجانب ثقافي وجانب إيماني وجانب قيمي، وفي نفس الوقت جزء من الخطاب أو بعض الخطاب يتعرض لأحداث تقع بين مرحلة وأخرى فيتحدث عنها، فهم يكتفون بهذا الأمر. وطبعا هذا كما يقال يعني كالذي يقرأ فويل للمصلين ويسكت، لأن أساس الفهم أو أساس ذلك الموقف السياسي أو ذلك التعبير أو كذا هو تلك المعاني التي طرحها، التأصيل الفكري الذي طرحه، الفلسفة التي نبعت منها تلك المواقف. فلذلك للأسف لا نجد فقط تعتيم إعلامي، بل نجد ظلم إعلامي. أحيانا نجد يعني نتابع أحيانا بعض المحللين السياسيين، يعني مع احترامي لكل المحللين السياسيين، طبعا ليس فقط، لا أقصد المحللين من أبناء المقاومة الإسلامية، طبعا هؤلاء يفهمون المسيرة القرآنية ويفهمون أعماقها ويفهمون أبعادها، لكن أقصد محللين سياسيين الذين يستضافون في القنوات وخصوصا القنوات المغرضة. هؤلاء يعني أحيانا يصورون المسيرة القرآنية كما يصورون داعش وكما يصورون غيره من غير أن يستوعبوا المعاني ويستوعبوا حتى يتصورون أنهم يدعون إلى البدوية مع أن الحضارة أو القيم الحضارية التي يدعو إليها أصحاب السيد حسين مثلا في ذلك الوقت الشديد كان يدعو إلى النهوض بالأمة وفي كل المجالات ويتعجب كيف الأمة تستورد وكيف الأمة لا تصنع مع كونها تتبنى القرآن وتتبنى التفكير وغير ذلك. عندما يتحدث عن التفكير في الله يتحدث عن التفكير الحضاري، يقول التفكير الحقيقي لو كان التفكير فقط مرتبط بالله لكفانا التفكير في شجرة، شجرة واحدة تدل على الله، ولكن القرآن الكريم يذكر كل شيء. عندما يذكر البحار يدعون إلى البحث في علوم البحار، عندما يذكر الأغذية يدعون إلى البحث في علوم الأغذية وهكذا. وبالتالي المعاني عميقة جدا مرتبطة بكل المجالات، نجد الإعلام يعتم عليها سواء يعتم عليها عن جهل أو يعتم عليها عن قصد، لأنه يخاف أن هذا الفكر لو انتشر لا كان له تأثيره الواقعي. الأمة تحب القرآن، كل المسلمين يحبون القرآن الكريم، ولهذا استغلت الإمارات ما يسمى بشحرور وكونه يتبنى في الظاهر القرآنية أو الدعوة للعودة للقرآن الكريم، يستغلونه لينشروا ما يريدوا لتمييع الإسلام لإخراجه عن حقيقته، مع العلم أني من خلال تتبعي أيضا لشحرور وكتابتي في ذلك الكثير من المقالات وجدت أنه أحيانا الأفكار الجميلة التي بدأ بها والتي أثرت في الواقع هي في الحقيقة من كلام السيد حسين أو اللي أخذها منه هكذا يعني ونسبها لاسمه، ثم من خلالها رقى طبعا أو وصل إلى جمهور عريض، ثم بعد ذلك أخذ يبث سمومه. للأسف استغل ما يسمى بالعودة للقرآن الكريم والخروج أو والبعد عن التحريفات والانحرافات التي وقعت في التاريخ الإسلامي، استغلوا هذا الكلام، استغلوا هذه المعاني لينشر بعدها ما يريد من أهواء. فلذلك يعني هذا التعتيم والظلم الإعلامي يعني المظلمة الكبيرة، يعني تدعونا إلى نصرة المظلوم. نحن مطالبون بأن ننصر المظلوم، بأن نقف معه، بأن لا نكتفي فقط بالوقوف هكذا يعني كتكثير سواد، وإنما نبين البيان. القرآن الكريم يأمرنا أو يجعل من علامات التوبة البيان، يعني نحن كنا مقصرين في حق هذه المسيرة القرآنية، والآن الحمد لله تعرفنا عليها وتعرفنا على الفكر الذي تبناه. ما هو دورنا؟ هل نقول يا رب نحمدك على أن دللتنا على الحق ونسكت، أم نذهب ونبشر بهذه المعاني ونبين أن هذه المعاني يعني هذه المسيرة المظلومة، اللي طبعا هي ليست مظلومة فقط في ما نراه في الواقع من الطيران الذي يرمي بقنابله على المستضعفين المظلومين، وإنما مظلومة فكريا. هناك حركات، هناك شخصيات لا حظ لها من الدين، لا حظ لها من القرآن الكريم، تأتي في وسائل الإعلام ويأتي صاحبها ويقول لدي مشروع قرآني ويأخذ من القرآن الكريم وهو لا يعرف القرآن ولا صلة له بالقرآن، في نفس الوقت الذي يكال فيه التعتيم ويكال فيه الرمال، ترمى فيه يعني المسيرة القرآنية الحقيقية التي تمثل القرآن بهذا الأمر. فلذلك لابد من البيان، لابد من التوضيح سواء عبر المقالات، عبر الكتب، عبر الإذاعة، عبر التلفزيون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استفادة منها في توضيح هذه المظلومية وتبيين المعاني الجميلة التي تدعو إليها هذه المسيرة القرآنية. هذا هو المنقذ الوحيد للأمة. يعني عندما نقول هذا الكلام هو في الحقيقة ليس انتصار للمسيرة القرآنية في اليمن، وإنما هو إنقاذ للأمة من المشاريع الأخرى. طبعا الأمة، طبعا أكثر الناس كما يقال غفل بله يعني هكذا يعني عوام يعني لا قدرة لهم على البحث. فلذلك أي شيء، شخص عندما يأتي شخص باسم الإسلام أو باسم القرآن يقتل، ومثل في داعش وغيرها، فيتخذ منه موقفا سلبيا، فيأتي شخص آخر ويقول له أنا هو البديل. بماذا أتوا؟ أتوا بشحرور وغيره كبدائل. فلذلك نقول لهم هؤلاء ليس بدائل، هذا التطرف يعني هذا أيضا تطرف، داعش تطرف، وشحرور وغيره هؤلاء الذين ادعوا الانتساب للقرآن أيضا متطرفين. التطرف وتطرف المضاد، أين هو الاعتدال؟ أين هي الوسطية؟ أين هي حقيقة الانتساب للقرآن؟ أمامكم المسيرة القرآنية، ها هي طروحاتها، ها هي بياناتها، هذا هو كلام قادتها، هذه هي المعاني التي تدعو إليها. لهذا هو هذه التوبة الحقيقية، أو هذا هو البيان الحقيقي، ليس فقط مجرد كلمات نرددها، نحن كنا مخطئين في حق المسيرة ولم نفهمها، نعم مخطئين، لكن كيف نصحح خطأنا؟ عبر أداء دورنا. فلذلك مواجهة هذا الأمر وبيان يعني مظلومية المسيرة القرآنية، بيان حقانية المسيرة القرآنية، بيان استناد المسيرة القرآنية للقرآن الكريم، في الحقيقة هذا جزء مهم جدا، دور أو هذا واجب شرعي، لأننا مطالبون بتوضيح الحق وبنصرة المظلوم. وطبعا ليس لنصرة المظلوم كمظلوم فقط، وإنما بيان المشاريع البديلة. أنتم فقط وضعتم أمامكم مشاريع حركية ومشاريع سلفية، ولماذا استثنيتم المسيرة القرآنية؟ اهتممتم بمحمد عبده وحسن البنا وفلان وفلان، لماذا لم تهتموا بما قال السيد حسين والسيد عبد الملك؟ لماذا؟ يعني لماذا هذه المكاييل المزدوجة؟ أنتم تقولون هناك أفكار ترتبط بكذا، لماذا لا تضعون؟ أنا في خلال بحثي في كتب الفكر والتجديد للأسف لا أجد اهتمام بهذا الأمر. لماذا؟ لأن هناك نوع من يعني هذا التعتيم ليس تعتيما إعلاميا فقط، بل تعتيما مرتبط بأرباب الفكر وبأرباب التنظير والمهتمين بالحركات الإسلامية. فلذلك واجب، نرى من الوجوب الشرعي الاهتمام بهذا الطرح، لا لي كما قلنا لنصرة إخواننا في اليمن فقط وهم أهل لأن ننصرهم، وإنما كذلك لبيان أو إعطاء بديل أو لبيان البدائل الشرعية، بدائل الموجودة. يعني كلما كانت الاختيارات أمام جماهير الناس أكبر، كلما كان وقوعهم في الصواب أفضل. عندما تقع لهم مثل ما تضع الإمارات لديكم خطان، خط داعش أو خط شحرور أو من يدعون القرآنية، فهنا الشاب عندما ينظر ثم يصورون لهم داعش وما تفعله، فيقولون أنا اختار شحرور، وكأنه هناك فقط يعني أسود وأبيض، ليست هناك ألوان أخرى. فلذلك نحتاج إلى بيان هذا اللون، هذا اللون الجميل، هذا اللون الصافي، هذا اللون الذي لم يختلط بما يسمى بالدخن الذي أصاب الأمة في تاريخها الطويل، هذا اللون الذي يتبنى القرآن، يتبنى الإيمان، يتبنى التقوى، يتبنى الأخلاق العالية، يتبنى الحضارة الراقية، يتبنى وحدة الأمة الإسلامية، يتبنى السنة المطهرة، يتبنى العطرة الطاهرة، يتبنى التراث الإسلامي ولكن بصورته الجميلة النقية البعيدة عن التحريفات التي وقعت فيه، ليتبنى كل جميل، ولا يرمي التراث جميعا وإنما يستفيد من جوانبه المضيئة ويدعو إلى رمي جوانبه القبيحة. القرآن الكريم يوضح هذا الأمر، الله تعالى حتى عن أهل الكتاب يقول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة، وبالتالي هنا التمييز بين الحق والباطل، بين الخبيث والطيب. ولذلك يعني هذا واجب شرعي ننطلق فيه من هذا الأمر. وطبعا عندما أتحدث لا أكتفي بنفسي، أنا أدعو كل إخواني باحثين مفكرين إلى وضع أطروحات، وبالفعل أن هذه أطروحة يمكنها موقف مثلا السيد عبد الملك أو السيد القائد الشهيد من قضية من القضايا الإيمانية ومقارنتها بغيرها، طبعا هذه يمكن أن تكون مقالات، تكون بحوث، تكون حصص إذاعية، حصص تلفزيونية، حصص مختلفة بحيث تبين وتوضح، لأن الإعلام يتعمد تفريغ المسيرة القرآنية من محتواها الفكري. المحتوى الفكري للمسيرة القرآنية هو روحها في الحقيقة، فلذلك عرضها فقط بجانب السياسي ظلم لها. هذا مثل ما شخص يعرف إنسان من خلال أصابعه أو من خلال يده أو من خلال شعره، هذا لا يمكن. المسيرة القرآنية كيان متكامل يبدأ من القيم الإيمانية وينتهي بالمواقف السياسية، وقصرها على المواقف السياسية خطأ كبير، والحمد لله رب العالمين.